وسئل عن معنى قول الإمام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. هذه صفات من صفات الله عز وجل، الرضا والسخط. يسأل الإنسان ربه أن يجيده من سخطه برضاه، يعني أن يرضى عنه ولا يسخط، والثاني بمعافاتك من عقوبتك. الإنسان إذا لم يعف الله عنه عاقبه فهو يستجير بالعفو عن العقوبة. وبك منك يعني نعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ لنا إلا الله عز وجل. فبمن تستعيذ من الله؟ بالله، لا أحد يعيذك من الله أبدا، لا يعيذك من الله إلا الله سبحانه وتعالى. فاستعيذ بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو أن ملك من الملوك أمسك بإنسان يريد أن يعذبه، كلمة توجه، كلمة توجه، فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قولنا أعوذ بك منك يعني أنني أستجير بك منك، لأنه لا أحد يفوقك من الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.